وأنهم يفرقون بين المرأة بين السرية وأولادها الصغار ينكسر قلبها ويفسأ الصغار، منع بيع أمهات الأولاد سياسة. في عهد الرسول لما حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من التفريق بين المرأة وولدها التزم الناس بهذا، وصاروا لا يفرقون بين أمهات الأولاد وأولادهم إلا إذا كبروا واستقل الولد تباع. لكن عمر رأى المنع مطلقا لأن الناس تهاونوا في هذا الأمر، فكان هذا سياسة. فهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها في الفتوى. مثلا النقاب، النقاب جائز من حيث هو نقاب، وكان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقبن ولا إشكال في هذا، ولا يمكن أن نقول أنه حرام وهو موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مقر له. لكن إذا علمنا أن القول بإباحته يفضي إلى شر وفتنة، وأن غالب النساء لن تتقيد بما يجب أن تتقيد به، وأنها تخرج عينها مكحولة من أحسن الكحل وهي عين جميلة فاتنة، من فضلك ثم أقلب الشريط. وهي عين جميلة فاتنة ثم قد تأتي بالملصقات التي تلصق على العين لتجميلها، إذا كانت عينها ما هي جميلة. الآن بدأنا يستعملنا اللاصقات فتكتحل عين جميلة وتوسع النقاب شوي، يعني ما تجعل على قد النظر فقط، توسعه. هذا أول شهر أو أول سنة، في السنة الثانية توسع شوي حتى يدخل الحاجبان والوجنتان، وهذا هو الواقع الآن. الآن بدأ بعض النساء نسأل الله العافية والسلامة يتلثمن، تعرفون اللثام؟ نعم نعم، يتلثمن، يقول هذا مثل النقاب، وغدا يكشف. فمثل هذا إذا امتنع الإنسان من الإفتاء بجوازه وقال أنا لا أفتي بجوازه فهذا ليس في بأس، وهو لم يقل أنا أقول إنه حرام أو لا أقول إنه حرام، أقول لا أفتي بجوازه، وهذا يدل على أنه يراه جائزا، لكن لا أفتي به نظرا للمصلحة وحماية الناس من الفتنة والتسيف في مثل الأمور. على كل حال، الآن نحن بصدر الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فنقول هذا الحديث يدل بظاهره أنه لا فرق بين من جامع في يوم أو في أكثر من يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل مع كونه مع كون الأمر صعبا شديدا. طيب، أما الذين يقولون إنه يجب عليه أن يكفر عن كل يوم كفارة، فعللوا ذلك بعلة جيدة، قالوا لأن كل يوم عبادة مفردة، لا سيما إذا قلنا إنه يجب أن ينوي لكل يوم نية في رمضان، فقالوا إن كل يوم منفرد، ولهذا لو فسد صوم اليوم لم يفسد صوم أمس، مما يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة، وهذا لا شك أنه تعليل قوي. وإذا أخذ من الإنسان حماية للناس من التسيب والتلاعب فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، أولا لقوة تعليله، وقد تكون قوة هذا التعليل مقابلة لقوة ظاهر الحديث حديث أبي هريرة، فيقال الآن عندنا علة قوية مع ظاهر النص، فهل نغلب هذه أو هذه؟ هذه محل نظر، لكن الوجه الأول أولى أنه لا فرق، إلا أنه لا حرج أن نأخذ بهذا القول، وأن كل يوم له إيش؟ كفارة مستقلة، بخلاف من قتل أنفسا، فإن من قتل أنفسا لا بد لكل نفس من كفارة. فلو أن رجلا حصل على به حادث هو فيه مفرط أو معتدي